بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث المخصص الثالث في المخصصات المتصلة التي ذكرها الناظم تبعا للأصل، فإنه اكتفى بالشرط والتقييد بالوصف والاستثناء، حيث قال فيه الاستثناء: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. وهذا قلنا أراد به أن ينظم الأصل، وهو قوله: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته. إخراج، إذن لابد في الاستثناء أن يكون فيه إخراج، فلو لم يكن فيه إخراج فحينئذ لا يسمى استثناء. ومن هنا نص بعضهم على أن الاستثناء المقطع أو على أن الاستثناء المقطع ليس بمستثنى حقيقة، ليس بمستثنى حقيقة، لأن الاستثناء الحقيقي المتصل هو ما كان فيه إخراج، وما لم يكن فيه إخراج حينئذ لا يسمى استثناء. ودخل فيه أيضا أنواع المخصصات المتصلة كالشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. ما لولاه، إخراج شيء لولاه، لولا الاستثناء لدخل في الكلام، يعني لدخل في حكم المستثنى منه، لدخل فيه اسما وحكما، هذا هو المشهور. فلولا الاستثناء لدخل زيد في قوله القوم، قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا. لولا إلا، لولا الاستثناء بإلا، لكان زيدا داخلا في القوم، في لفظ القوم، لأن لفظ القوم هذا عام ويشمل زيد وغيره، لكن لما جاءت إلا دل على أن القوم لم يدخل فيه زيد. وفي حكمه أيضا وهو ثبوت القيام، قام القوم، أخرجنا زيد من القوم، وأخرجنا زيد من الحكم عليه بثبوت القيام، فقيل إلا زيدا، فدل على أنه ليس بقائم. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا، لماذا قال بإلا؟ لإخراج المخصصات المتصلة كالشرط والصفة وبدل البعض من الكل والغاية، لأنها كلها إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فلما جاء الشرط أخرج بعض ما دخل في الكلام السابق، كذلك الاستثناء وظيفته كوظيفة الشرط من حيث الإخراج، إلا أن الاستثناء يكون بإلا أو إحدى أخواتها. وأو هنا قلنا لي التعبير وإن عبر صاحب المنهاج بالواو بإلا وإحدى أخواتها، قالوا هذا يلزم منه أنه لا يكون الاستثناء إلا مركبة، إلا ومعها إحدى أخواتها، يعني نظائرها في المعنى والعمل، نظائر في المعنى، يعني إفادة الإخراج. ولذلك يعدل عن الواو إلى أو. لماذا؟ لأن إلا هي أم الباب، فلما فصلها عن أخواتها لأحكام خاصة بها عطف عليها أخواتها، فحينئذ إلا داخلة في أدوات الاستثناء، كأنه قال إخراج ما لولاه، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأدوات الاستثناء، بأدوات الاستثناء. وإنما خص إلا أو عدل عن هذه العبارة بأدوات الاستثناء إلى المركب المشهور بإلا أو إحدى أخواتها، ليبين أن الأصل في الاستثناء إنما هو بإلا، وما عدا فإنما هو فرع عنه. لذلك قدمها ابن مالك بقوله: ما استثنت إلا مع تمام انتصر. ثم بعد ذلك ذكر المستثنيات بغير وسوى ولا يكون وليس وخال وعد وحاشا، فهذه كلها من المستثنيات أو من أدوات الاستثناء، لذلك يعبر به بالأدوات. هذا هو الحد المشهور الذي نظمه العمريط هنا تبعا للأصل. وحد الاستثناء ما الذي خرج به بهذا الاستثناء من الكلام السابق، من الكلام قلنا من هنا بيانية لتبيين المراد أو المدلول بقوله ما الذي هي اسم موصول، بعض هذا فاعل خرج، خرج بعض ما فيه، الذي فيه يعني في الكلام السابق اندرج فدخل في اسمه وحكمه، بإلا أو إحدى خواته، لابد من القيد، وإلا على هذا التعبير نقول لم يخرج الشرط ولم تخرج الغاية ولا بدل البعض من الكل ولا الصفة المعنوية، لأن الصفة المعنوية إخراج. إذا قيل أكرم العلماء العاملين، عاملين هذا يصدق عليه الحد، ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، كذلك إذا قيل أكرم العلماء العاملين، نقول العاملين خرج به من الكلام بعض ما فيه اندرج، اندرج في السابق، لأن قوله أكرم العلماء يشمل العاملين وغيرهم. فلما قال العاملين قيده بالوصف صدق عليه الحد. كذلك في الشرط أكرم بني تميم إن جاءوك، أكرم بني تميم يشمل الجائين وغيرهم، إن جاءوك هذا شرط أخرج به من الكلام بعض ما فيه اندرج، إذن لابد من القيد بإلا أو إحدى أخواتها. هذا على ما ذكره الناظم. وإلا قلنا قول ابن قدامة رحمه الله أولى، قال قول متصل يدل على أن المذكورة يعني مع إلا أو بعد إلا المذكورة معه غير مراد بالقول الأول، لكن يزاد عليه بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا أو إحدى أخواتها هذا أولى. قول متصل يدل بإلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه يعني مع تلك الأداة غير مراد بالقول الأول، غير مراد بالقول الأول. هنا إن فسر غير مراد بالقول الأول بالإخراج فحينئذ لا خلاف، صحيح؟ غير مراد بالقول الأول يعني مخرج من القول الأول، هل هناك خلاف بين هذا الحد وحد الناظم؟ لا خلاف. أما إذا قلنا غير مراد يعني لم يدخل أصلا حتى يحتاج إلى إخراج، وإلا قرينا أكرم القوم إلا زيدا، نقول القوم هذا لم يدخل فيه زيد، ما القرينة الدالة على ذلك؟ إلا. إذن الاستثناء إخراج أو بيان؟ نقول الأصح أنه بيان، بيان لغرض المتكلم بأنه ما أراد بلفظ القوم زيدا، ما أراد بلفظ القوم زيدا، فحينئذ يكون زيد قد أخرج من القوم من اللفظ ومن الحكم، من اللفظ ومن الحكم. ثم قال وشرطه أن لا يرى مفصلا ولم يكن مساغرقا لما خلف. شرطه يعني ليس كل استثناء يسمى استثناء في اللغة، وإنما لابد من شروط وضوابط، لأن المسائل هنا ينبني عليها أحكام شرعية، حينئذ لا بد أن نقيد المسائل هنا أو نقيد باب الاستثناء بشروط حتى يضيق عليه، فحينئذ لا يقع الناس في تلاعب وخاصة في باب المعاملات ونحوها. وشرطه الشرط الأول ألا يرى منفصلا يعني أن يكون متصلا، شرط الاستثناء أن يكون متصلا. وسبق أن هذا مبني على ماذا؟ هل يشترط اتحاد الناطق أم لا؟ يعني يشترط في أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد، الذي نطق باللفظ العام المستثنى منه هو عين الناطق بالمستثنى. فإذا قال قام القوم إلا زيدا، القوم المستثنى منه زيدا مستثنى، إذن الناطق واحد، حينئذ نقول هذا صادر من ناطق واحد. قال بعضهم نشترط هذا لإخراج ما لو هو ليس له مثال شرعي، لكن باب تصوير المسائل فقط، لو قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذميين أو إلا أهل الذمة، إذن صدر من واحد أو لا؟ اختلف فيه، قال بعضهم صادر من واحد، من متكلم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فحينئذ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كأنه متكلم واحد، فحينئذ يصير قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إلا الذميين أو إلا أهل الذمة صار ماذا؟ استثناء متصلا على القول بأنه من متكلم واحد. وإذا قلنا من متكلمين قالوا لا، هذا لا يكون استثناء متصلا، وإنما يكون استثناء منفصلا، استثناء منفصلا، كما يأتي اللفظ العام في القرآن ويأتي تخصيصه في السنة، هذا مثله، كأنه قال فاقتلوا المشركين هذا عام المشركين وجاء التخصيص من السنة، إذن حينئذ لا نقول هذا استثناء متصل، لم يدخل في المخصصات المتصلة، وإنما دخل في المخصصات المنفصلة، لأنه خصص القرآن فاقتلوا المشركين بماذا؟ بالسنة. فاقتلوا المشركين خصص بماذا؟ نقول بالسنة. والصواب أنه يشترط أن يكون المستثنى منه والمستثنى صادرين من متكلم واحد، فلو لم يقع كذلك لا يعتد به، وإنما يكون لغوا. لو قال قائل قام القوم ثم قال آخر صديقه إلا زيدا، أقول هذا لا يسمى استثناء، لا يسمى استثناء. والصحيح في الكلام عموما عند النحاة، وإن لم يقل به ابن مالك رحمه الله نخالفه، أنه يشترط اتحاد الناطق، أنه يشترط اتحاد الناطق. عينئذ لابد أن يكون المتلفظ بالمبتدأ هو عينه المتلفظ بالخبر، والمتلفظ بالخبر هو عينه المتلفظ بالمبتدأ، لأن جزء الكلام لا يكون إلا من مبتدأ وخبر مسند ومسند إليه، وكذلك في جملة الشرط والجواب. إذن وشرطه ألا يرى منفصلا، يعني كونه متصلا، وهذا مبني على أنه يشترط في الاتصال، أي يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى منه والمستثنى صادرين من متكلم واحد. أما ما أورده البعض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في بيان حرمة مكة لا يختلى خلاه، قال العباس إلا الإذخر، قال بعضهم أنه لا يشترط، أقول لا، هذا جواب سهل، وهو أعاده النبي صلى الله عليه وسلم، أعاده وقال إلا الإذخر، إلا الإذخر. حينئذ نقول لا يستدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط اتحاد الناطق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاستثناء الذي حصل من عباس رضي الله تعالى عنه معتبرا، لو كان معتبرا لسكت، فكان سكوته يحتد به من جهة إقراره عليه الصلاة والسلام فيكون داخلا، ولكن لما لم يكن معتبرا قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، وإلا لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون لغوا. إذا كان الاستثناء قد حصل من العباس وهو استثناء يلحق بالمستثنى منه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا معتبر في اللغة، حينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، ما وجهه، ما الفائدة منه؟ ليس له فائدة. واضح المسألة؟ حينئذ نقول قول العباس أراد به تذكير النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كأنه قال إلا الإذخر، وإلا هو في نفسه لو لم يعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لو سكت عليه بأنه حجة شرعية، في نفسه يعتبر لغوا، لأنه لابد أن يكون جزء الكلام متصلا بجزئه الأكبر. قام القوم هذا جزء أكبر وهو الجملة مستقلة، إلا زيدا حينئذ لابد أن يكون متصلا به. إذن ألا يرى منفصلا بأن يكون متصلا بالكلام لفظا أو حكما، لفظا كما يطرد في الكلام قام القوم إلا زيدا، أو حكما بأن يكون ثم فاصل بين المستثنى منه والمستثنى، لكنه فاصل يسير عرفا، بحيث إنه لا يعتبره السامع سكوتا بين المستثنى منه والمستثنى، فيصير به قد ألغى الكلام أو كان فاصلا طويلا. يعني إذا سمع قام القوم ثم سكت، كأن يبلع ريقه أو يشمت عاطسا أو يقول الحمد أو يعطس نحو ذلك، إلا زيدا، السامع هل يعتبر أن الفاصل هذا هل يعتبره غير ملحق بالكلام السابق؟ الجواب لا. وإلا لو جعل كلاما منفصلا لكان كلامي أكثره منفصل بعضه عن بعض، لكن الفاصل الذي يعتبر اضطراريا أو قهريا للمتكلم هذا لا يفصل بين أجزاء الكلام، لا يفصل بين أجزاء. إذن الشرط الأول أن يكون ألا يكون منفصلا يعني من الكلام، بل لابد أن يكون متصلا بالمستثنى منه. وما ذكر عن ابن عباس ذكرنا الجواب عنه بالأمس، أنه روي عن ابن عباس أنه قال يصح ولو بعد سنة، ووردنا الجواب يعني استدلاله ورده، ولكن العمد على هذا أنه لابد من الاتصال. ولم يكن مستغرقا لما خلا، هذا الشرط الثاني، قلنا نفى استغراق الاستثناء أو المستثنى للمستثنى منه، ولم يكن، هذا نفي، ولم يكن الاستثناء أو المستثنى مستغرقا يعني مستوعبا لكل أفراد المستثنى منه، وهذا حكي عليه الاتفاق الإجماع أنه باطل لا يصح، كما إذا لو قال علي عشرة إلا عشرة هذا استثناء، هو مستغرق للمستثنى منه، كأنه أخرج على القول بالإخراج، كأنه أخرج كل أفراد المستثنى منه، أخرج كل أفراد المستثنى منه. قلنا هذا لغو ولا يعتبر من جهة اللغة أنه كلام ولا تترتب عليه أحكام شرعية. ولذلك لو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة. لماذا؟ إلا عشرة يعتبر لغوا ولا يلتفت إليه لا من جهة اللغة ولا يترتب عليه ماذا؟ حكم شرعي. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة: ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل. ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل. ولذلك لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، نقول وقع ثلاث طلقات على قول به، على قول به. لكن هذا يقيد بما لم يعقبه باستثناء صحيح. يعني قال عشرة إلا عشرة، له علي ألف إلا ألف، انتهى الكلام هنا، نقول هذا باطل. لكن لو أتى باستثناء آخر يصح، حينئذ اختلف فيه. والمشهور والأصح أنه يعتبر ما استثناه كلا مستغرقا لما سبق باطلا، والاستثناء الذي بعده إن كان من يجوز الأكثر أو النصف فكان الأكثر أو النصف فهو صحيح، وإن كان أقل من النصف فلا إشكال. يعني لو قال له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة، نقول عشرة إلا عشرة هذا مستغرق، حينئذ نبطل الاستثناء الأول. إلا خمسة، نقول كأنه قال ابتداء له علي عشرة إلا خمسة فيلزمه خمسة. هذا قول، هذا قوله الأصح. هنا قولان أيضا: ولم يكن مستغرقا لما خلا. إذن المنفي هو الاستغراق الكلي. يفهم بطريق المفهوم أن الناظم تبعا للأصل يجوز استغراق، يجوز استثناء الأكثر ويجوز استثناء النصف، لأن الأحوال أربعة: استثناء الكل من الكل باطل بالإجماع، استثناء الأقل من الكل هذا جائز باتفاق، إذن متقابلان، استثناء الأكثر من الأقل، استثناء الأكثر من الأقل أو النصف الذي هو المساوي هذا فيه نزاع، هذا فيه نزاع. واستثناء الأكثر والمساوي عند جمهرة البصريين من النحاة لا يجوز، لا يجوز. لذلك قال بعضهم: ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي، وإنما يستثنى دون النصف. وذهب أبو عبيدة وإمام أمة اللغة إلى جواز استثناء الأكثر. عينئذ لا ينبغي حكاية الإجماع، لأن أهل اللغة يجمعون على ماذا؟ على أنهم لا يجيزون استثناء الأكثر، بل هو مذهب الكوفيين، وبعضهم يقول الإجماع، وهذا غريب. وذهب أبو عبيدة إلى جواز الاستثناء الأكثر، وبه قال كثير من الأصوليين. إذن المرجع عند الأصوليين جواز استثناء الأكثر، لأنه يجوز إخراج أكثر أفراد العموم بالتخصيص، فكذلك إخراج أكثر الجملة بالاستثناء. وسبق أن كثير من الأصوليين يجوزون استثناء أو التخصيص في الجمع لأن يبقى واحد، جوازه لواحد في الجمع كذا قال، يعني يجوز أن يقول فاقتلوا المشركين ثم تأتي المخصصات حتى يبقى مشرك واحد، هذا في الجمع. وإن كان الأولى أن يقال في الجمع أن يبقى أقل الجمع، أن يبقى أقل الجمع. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين الجمع وبين من وما الموصولة والشرطية التي هي لا يقيد أقلها بعدد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نقول ومن هذه من سياق العموم لأنها شرطية، حينئذ تعم ماذا؟ هل لها أقل استعملت له في اللغة؟ لا، تصدق على الواحد وعلى الاثنين والعشرة والمئة. فإذا جاء المخصص إلى أن يبقى واحد لا إشكال، لأن ليس لها أقل من حيث الاستعمال في اللغة. لكن مشركون هذا واضح أنه يقال مشرك ومشركان ومشركون، فرقت اللغة، حينئذ المشرك يدل على واحد، هذا الأصل. أو الرجل، نأتي بالرجل مشرك فيه إشكال، الرجل يدل على واحد، ورجل يدل على واحد، ورجلان يدل على اثنين، ورجال يدل على ثلاثة فأكثر. إذن الأولى أن يقال فيما لو خصص الجمع أن يبقى أقل الجمع، هذا أولى ما يقال. وموجب أقله قفال، وموجب أقله القفال، يعني أوجب القفال وهم المالكية أن يبقى في الجمع أقل الجمع هو ثلاثة. أما ما عداه من الصيغ الذي ومن وما، حينئذ لا بأس أن يقال به أن يبقى واحد، أن يبقى واحد. إذا جاد التخصيص إلى أن يبقى واحد وأن يخرج أكثر الأفراد، فما المانع أن يقال الاستثناء يخرج أكثر الأفراد؟ هو الكلام في الحكام الشرعية. فإذا جاء من جهة اللغة ذاك حينئذ لا مانع أن يقال به في الاستثناء. وإذا رتبت الأحكام الشرعية التحليل وتحريم إلى آخره في ذاك لا مانع أن يقال فيه في الاستثناء. ولذلك قال وبه قال كثير من الأصوليين، لأنه يجوز إخراج أكثر الأفراد أفراد العموم بالتخصيص، فكذلك إخراج أكثر الجملة بالاستثناء. بالاستثناء النصف إذا جاز الأكثر فمن باب أولى أن يجوز النصف، والمذهب عندنا الحنابل أنهم منعوا في الأكثر وجوزوا النصف. الصحيح من المذهب جواز النصف لقوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، قال هذا استثناء، هذا استثناء بناء على أنه بدل بعض من الليل وهو كل. والأصح أنه كل ما ثبت به جواز الأكثر يثبت به جواز النصف. أما الأقل نقول هذا جائز باتفاق. عشرة له علي عشرة إلا ثلاثة جائز باتفاق، له عشرة له علي عشرة إلا أربعة جائز باتفاق، له عشرة إلا خمسة هذا فيه خلاف، والأصح الجواز. له علي عشرة إلا ستة إلى تسعة نقول هذا فيه خلاف والأصح الجواز، والأصح الجواز. سواء استدلنا بالآية السابقة إلا عبادك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. على كل حال في الحالين استثنى الأكثر من الأقل. ولو أجيب نقول من جهة المعنى ما ذكره أبو عبيدة، ما ذكره أبو عبيدة أنه إذا جاز التخصيص إلى أن يبقى واحد فلا يمنع مانع من أن يقال بالإخراج في باب الاستثناء إلى أن يجوز إخراج الأكثر فيبقى الأقل. هذا هو الشرط الثاني. إذن ولم يكن مستغرقا لما خلا المانع الذي منعه الناظم ألا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا، هذا ممنوع لا يصح الاستثناء، ما عداه بالمفهوم يؤخذ منه جواز استثناء الأكثر والنصف من باب أولى الأقل. ثم قال والنطق مع إسماع من بقربه، يعني يشترط التلفظ به، تلفظ به المستثنى. قام القوم فنوى إلا زيدا في قلبه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. استثنى الإمام أحمد يمين الخائف، سن أخيف فأرادوا منه أن يحلف فاستثنى في نفسه في قلبه، استثناء الإمام أحمد لأن أصلا لم تنعقد يمينه. أما عموما في الأصل أنه لا بد من أن ينطق به، أما النية فلا تكفي. زيادة على النطق إسماع من بقربه لابد أن يسمعه لأنه ستترتب عليه أحكام. حتى اللغة لا مانع أن يقال باشتراط النطق والإسماع، لماذا؟ لأن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، إذن هو صوت، والصوت ما هو عرض مسموع أو صفة مسموعة، كل ما يسمع فهو صوت، لا يمكن أن تحكم على شيء بأنه صوت إلا إذا سمعته، ما لم تسمعه لا تحكم عليه بأنه صوت. إذن يمكن أن يؤخذ هذا الشرط من اللغة أيضا فيقال والنطق مع إسماع من بقربه مأخوذ من اللغة لأنه لفظ واللفظ صوت. وقصده من قبل نطقه به، وقصده يعني نيته من قبل أن ينطق به، وهذا على القول بماذا؟ على قول من اشترط الاتصال قال لابد أن يكون الاستثناء منويا، قيل قبل الكلام أول الكلام، وقيل قبل فراغه من آخر المستثنى، والثاني هو الأصح، والثاني هو الأصح. إذن هذا كم شرط؟ أربعة. أن لا يرى منفصلا بأن يكون متصلا، ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق هذا الثالث مع إسماع من بقربه رابع، وقصده من قبل نطقه به هذا خامس. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، هذا أيضا يعد من الشروط، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وهذه المسألة فيها نزاع. قال والأصل يعني الغالب والراجح، أو يمكن أن يكون الأصل هنا بمعنى القاعدة والضابط والقانون، خاصة على قول من يرى أنه لا يجوز استثناء غير الجنس على قول من يرى أنه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، حينئذ لا يمكن أن يقال الأصل هنا بمعنى الغالب والراجح، بل يقال القاعدة والضابط أنه لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. إذن والأصل فيه يعني في الاستثناء أو في المستثنى، والأصل فيه أي في الاستثناء، والأصل فيه أي في الاستثناء أن مستثناه الضمير يعود على مستثنى الاستثناء الذي هو بعد إلا، مستثنى الاستثناء، لأن عندنا استثناء ومستثنى منه ومستثنى. الاستثناء الذي هو الإخراج أو الفعل المعنى المصدري، والمستثنى منه هو ما قبل إلا في الأصل، والمستثنى هو ما بعد إلا. والأصل فيه يعني في الاستثناء أن مستثناه من جنسه، أن مستثناه من جنسه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وهل المراد هنا الجنس المنطقي الذي هو ما صدق في جواب ما هو على حقائق أو على مختلفين بالحقيقة، مثل الحيوان، قلنا الحيوان هذا جنس يصدق في جواب ما هو الإنسان والفرس والبغل، فيقول حيوان كذلك. إذا صح الجواب هنا بالحيوان عن مختلفين في الحقيقة، أشياء كثيرة مختلفة بالحقيقة، الإنسان حقيقته مخالفة لحقيقة البغل وهكذا، والفرس نقول هذا يسمى جنسا. هل المراد هنا هذا المعنى؟ والأصل فيه أن مستثناه من جنسه يعني من جنس المستثنى منه، نقول لا، ليس المراد به الجنس المنطقي. لماذا؟ لأننا لو قلنا الجنس المنطقي لما وقع خلاف الاستثناء المنقطع، لأنك إذا قلت رأيت القوم إلا حمارا صار مستثنى من جنسه، لأن القوم المراد به الإنسان أفراد كذلك. فحينئذ إذا قلت رأيت القوم إلا حمارا نقول هنا الحمار من جنس القوم، لأنه يصدق أن يقال القوم زيد وعمرو خالد وحمار، قال أنها حيوان. لكن ما المراد بالاستثناء؟ قال بعضهم ليس المراد هنا الجنس المنطقي، بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه، غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه، إذن ليس داخلا تحت المحكوم عليه، فالحمار ليس داخلا تحت المحكوم عليه وهو المستثنى منه وهو لفظ القوم. هذا المراد بالجنس، وليس المراد به الجنس المنطقي، وليس المراد به الجنس المنطقي. إذن يقول الناظم هنا يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا باتفاق أنه استثناء حقيقي متصل بالإجماع. ولكن الخلاف فيما لو وقع المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هل يصح في اللغة أن يقال رأيت القوم إلا حمارا أو لا؟ نقول هذا فيه نزاع، بعضهم قالوا لا يصح أصلا يقال هذا، ولكن هذا وإن نسب للإمام أحمد المخالف رده بأنه وقع كثيرا في الكتاب والسنة وفي لغة العرب كما سيأتي. ولذلك قال العضد لما ذكر المنقطع، العضد الإيزي قال لما ذكر المنقطع قال لا نعلم خلافا في صحته لغة. وقال ابن عطية لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي. لا نقول أعجمي لأن الإمام أحمد ينكر وقوعه، ولكن نقول وجوده يدل على الجواز، وقوعه في الكتاب والسنة يدل على الجواز. ثم إذا وقع هل هو استثناء حقيقي أو مجازي؟ أولا مسألة، هل يقع في اللغة الاستثناء المقاطع؟ قل فيه خلاف جماهير أهل العلم على الوقوع، فحينئذ يصح أن يقول المتكلم رأيت القوم إلا حمارا، هذا التركيب هل يصح في اللغة أو لا؟ نقول يصح. بعض النفاة يقول لا يصح، هذا أولا. ثم إذا قيل يصح في اللغة، الاستثناء بإلا هنا هل هو استثناء حقيقي، استثناء متصل، أو استثناء مجازي؟ هذا فيه نزاع على مذهبين، على مذهبين. جمهور أهل العلم على أنه مجاز، على أن استثناء غير الجنس هذا يسمى مجازا إذا وقع، لأنه لا يصح في الأصل الاستثناء من غير الجنس، فإذا وقع وسمع في القرآن والسنة وكلام العرب حينئذ نقول هذا مجاز، هذا مجاز. لماذا؟ قالوا الاستثناء إخراج كما سبق، وهذا لم يدخل حتى يخرج، إذا لم يوجد فيه حقيقة الاستثناء. ولذلك قلت في الحد هناك الاستثناء هو إخراج. لماذا إخراج؟ لإخراج المنقطع، لأنه ليس باستثناء حقيقة. لماذا؟ لأنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا أخرجت قوم من لفظ الزيد، أخرجت زيدا من لفظ القوم، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، هل الحمار داخل في لفظ القوم حتى يخرج؟ لا، لم يدخل. إذن إخراج ما لم يدخل هذا لا يمكن، وعليه نقول الأصل أنه لا يوجد في اللغة ولا يستساغ استعماله. ثم إذا سمع نقول هذا من قبيل المجاز، حينئذ يفسر إلا لفظ إلا بلاكن، وتكون إلا هنا للاستدراك. رأيت قوم إلا حمارا، ما رأيت القوم إلا حمارا، يعني لكن حمارا رأيته، فحينئذ يكون إلا هنا بمعنى لكن، بمعنى لكن مخففة أو مثقلة. إذن من منع الاستثناء من غير الجنس ثم إذا سمع قال هو مجاز، قال الاستثناء الإخراج، وهذا لا إخراج فيه، فانتفت حقيقة الاستثناء فيه. قام القوم إلا حمارا، فالجملة الأولى باقية على أصل قام القوم، هذه الجملة الأولى باقية على حالها، ولا تعلق للثانية بها أصلا، لأنها كلام مستدرك جديد. قام القوم إلا حمارا، قام القوم هذه الجملة مستقلة، إلا حمارا هذه الجملة تعتبر كأنها مبتدأة جديدة ولا تعلق لها بالأول، لأن الاستثناء المتصل علاقته الإخراج، قام القوم إلا زيدا، حينئذ ثم ارتباط بين الجملتين، ما بعد إلا وما قبل إلا، إذا ثم ارتباط. لكن قام القوم إلا حمارا ليس عندنا ارتباط، فحينئذ يكون إلا وما بعده هذا كلام كأنه كلام جديد مستقل بذاته. هذا الدليل الأول. الثاني قالوا الاستثناء من الجنس، الاستثناء من الجنس هذا استعمل كثيرا في لغة العرب في الكتاب والسنة وما ورد من نثر وشعر، إذن كثر استعماله حتى إذا أطلق تبادر إلى الذهن، إذا أطلق لفظ الاستثناء لكثرة استعماله في لغة العرب أنه المراد به الاستثناء من الجنس، لكثرة استعماله إذا أطلق لفظ الاستثناء انصرف إلى استثناء الجنس، وهذا علامة الحقيقة. وبالتبادري يرى الأصيل إن لم يجد دليل للدخيل، حينئذ نقول هذه علامة أن المنقطع مجاز، لأن لفظ الاستثناء إذا أطلق انصرف في لغة العرب للكثرة الكاثرة من استثناء الجنس من جنسه، نقول إذا أطلق انصرف إلى هذا المعنى وهو الاستثناء الحقيقي المتصل، ما عداه يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة، وهذا هو علامة المجاز. الثالث أنه على غير وضع اللغة، أنه على غير وضع اللغة، فلو قال رأيت العلماء، وهذا فيه تكلف، رأيت العلماء إلا الكلاب والحمي، قال هذا يستقبح، ومن يقول هذا أصلا؟ التراكيب التي تكون مصنعة هذه لا يلتفت إليها حتى لو كانت من أصوليين ومن أهل اللغة، وإنما الحجة تعتبر في ماذا؟ في النقل، ما نقل عن العرب الخلص حينئذ ينبني عليه الكلام. فإذا ورد مثل هذا الكلام رأيت العلماء إلى الحمير والكلاب والبهائم إلى آخره، قالوا هذا كلام مستقبح مستهجى، حينئذ اللغة لا تأتي بمثل هذا، لا تأتي بمثل هذا. طيب لا يسمعون فيها لغوة إلا سلامة، هذا ليس من هذا القبيل. إذا مثال معتبر ومثال يعني يصح أن يعتمد عليه، أما رأيت العلماء إلى حمارا هذا لا يمكن أن يلتفت إليه. إذن القول الأول أنه لا يصح الاستثناء من الجنس، فإذا من غير الجنس، فإذا ورد من كلام العرب نقول هذا مجاز. القول الثاني أنه قد استعمل في القرآن، يعني يصح استثناء غير الجنس من أنه يصح الاستثناء من غير الجنس، هكذا العبارة، أنه يصح الاستثناء من غير الجنس. ما الدليل؟ قال وقوعه كثرة في الكتاب والسنة، يعني في القرآن ولغة العرب. وهذا الاستعمال يدل على ماذا؟ يدل على أنه جاهز وأنه واقع، بل بعضهم قال يدل على أنه حقيقة بشركة وبالتواطؤ. قال بعضهم قال ما دام أنه استعمل الاستثناء بإلا في الجنس وفي غيره، والأصل الاستعمال أن يكون حقيقة ولا يعدل إلى المجاز إلا بقرينة صارفة تمنع من حمل اللفظ على حقيقته، قال الأصل أنه حقيقة، أنه حقيقة. وبذلك الشيخ الأمين في نثر الورود يقول وهو مذهب أكثر أهل العربية أنه حقيقة في الاستثناء المتصل وفي الاستثناء المقطع، لكن المشهور عن الأصوليين هو الأول أنه مجاز، ولا أصل أنه لا يصح، لكن كثير في القرآن. قالوا أنه قد استعمل في القرآن ولغة العرب، والاستعمال يدل على ماذا؟ على الحقيقة. أولا قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، استثنى السلام من ماذا؟ من اللغو، ليس من جنسه، ليس من جنسه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثنى التجارة من الباطل، تجارة مباحة كيف تكون من الباطل؟ ليست من جنسها. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، استثنى الظن من العلم وليس من جنسه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس استثناه من الملائكة. وهل هو من جنس الملائكة؟ فيه خلاف، ولم يكن من جنس الملائكة لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، وهو قل خلقتني من نار والملائكة خلقت من نور، ها يقول خلقتني من نار نص في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة خلقت من نور. إذا ليس من جنس الملائكة، ليس من جنس الملائكة. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، يعافير قالوا هذه جمع يعفور وهو ولد الظبية، والعيس هي إبل بيض يخالط بياضها شقرة واصفرار. واليعافير والعيس هل هي من جملة الأنيس أو من جنسه؟ لا، هذا الأصل أنه لا يستأنس باليعافير والعيس، إنما يستأنس ببني آدم. قول العرب ما زاد إلا ما نقص، والنقصان ليست من جنس الزيادة، ليست من جنس الزيادة. هذه الكثرة الكاثرة ونحوها من لغة العرب نقول تدل على أنه جائز في لغة العرب أن يستثنى من غير الجنس، من غير الجنس. ومن ينفي على القول الأول يأتي للآيات هذه والآثار ونحوها يجيب عليها بأحد جوابين، إما أن يثبت أنها من استثناء الجنس، وإما أن يقول إنها على تقدير إلا بلكن، فيكون استثناء منقطعا، فيكون استثناء منقطعا. لكن الأصل عدم التأويل وعدم التقديم، عدم التأويل إذن قوله والأصل فيه أن مستثناه يحمل هنا الأصل بمعنى الغالب والراجح، لأن الناظم تبعا للأصل يرى جواز الاستثناء من غير الجنس، ولذلك قال وجاز من سواه، يعني من سوى الجنس، وجاز الاستثناء من سوى الجنس، وهو الاستثناء المنقطع، وهو الاستثناء المنقطع، لكنه ليس من المخصصات. الذي يعتبر من المخصصات هو ماذا؟ هو الاستثناء المتصل، الاستثناء المتصل. وإنما ذكره استطرادا لأنه قد يستطرد ليبين حقيقة الشيء بتمام بيان ضده، وبضدها تتبين الأشياء. وقيل مخصص بطريق المفهوم، قيل مخصص لكن بطريق المفهوم، وعلى التأويل أيضا إذا قال قام القوم أو جاء القوم إلا حمارا يقول هذا مخصص، لأن المعنى جاء القوم وما يتعلق بهم إلا حمارا، كذلك الآن جاء القوم والقوم لوحدهم هكذا يمشون، وإلا معهم الزاد وما يركبون عليه ونحوها، ها الثاني. إذن إذا قال جاء القوم لم يأتي القوم فقط، وإنما جاء القوم وما يتعلق بهم إلا حمارا، هذا مستثنى بالمفهوم مما تعلق به بالقوم. إذن عرفنا أن الاستثناء يكون متصلا ويكون منقطعا، يكون متصلا يكون منقطعا. ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بين كون هذا متصلا وكون هذا منقطعا؟ المشهور عند أكثر النحاة والأصوليين أن ضابط الاستثناء المتصل أنه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا هو الضابط. والاستثناء الجنس المراد به المشار غير الداخل تحت المحكوم عليه. جاء القوم إلا زيدا، قالوا هذا استثناء متصل. لماذا؟ لوجود الحقيقة، حقيقة الاستثناء المتصل، وهو كون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني داخل تحت المحكوم عليه. هذا ضابط الاستثناء المتصل. أما المنفصل أو المقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قام القوم إلا حمارا، حمار ليس من جنس القوم، هذا هو المشهور. قال القرافي هذان الضابطان باطلان، وإن كان مشهور عن الأصوليين، وإن كان مشهور عن الأصوليين. بل يشترط في الاستثناء المتصل أن يكون من جنس المستثنى منه، وأن يحكم عليه بنقيض حكم المستثنى منه. لابد من شيئين: أن يكون الاستثناء المستثنى من جنس المستثنى منه، وأن يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. لابد من ضابطين: الحكم بنقيض الحكم حصل لما عليه الحكم قبل المتصل، أو كما قال. إذن نقول المتصل هو أن تحكم على جنس ما حكمت به أولا بنقيض ما حكمت به أولا، هذا تعريف القرافي في الاستغناء. أن تحكم على جنس ما حكمت به أولا بنقيض ما حكمت به أولا، يعني قام القوم إلا زيدا، هذا استثناء متصل. لا بد من قيدين: إذا وجد حكمنا على كون الاستثناء متصلا، إذا فقد أحدهما حكمنا عليه بكونه منقطعا. جاء القوم أو قام القوم إلا زيدا، نقول هذا استثناء متصل. لماذا؟ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا أولا. ثم الحكم بنقيض الحكم المحكوم على المستثنى منه ثابت للمستثنى. ما هو نقيض الحكم؟ عدم القيام. القيام هو المحكوم به على المستثنى منه، نقيضه عدم القيام هو المحكوم به على المستثنى. كذلك الحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل. الحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، يعني حقيقة الاستثناء المتصل. حينئذ لما توفر القيدان في هذا الضابط في هذا المثال حكمنا عليه بأنه متصل. فلو انتفى كون المستثنى من جنس المستثنى منه حكمنا عليه بأنه منقطع. جاء القوم إلا حمارا، نقول حمارا هذا استثناء منقطع. لماذا؟ لكونه ليس من جنس المستثنى منه، ولو كان الحكم عليه بنقيض الحكم السابق. ثم لو كان من جنسه، وهذا الذي يكون فارقا، لو كان من جنس المستثنى منه على القاعدة المطردة عند الأصول والنحاء أنه ماذا؟ أنه استثناء متصل مطلقا، سواء حكم عليه على المستثنى بنقيض الحكم السابق أو لا. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا فيه نزاع كبير، هل هو استثناء متصل أو منفصل مقطع. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموت مستثنى من الموت، من جنسه أو لا؟ من جنسه، على قاعدة والأصل فيها أنه مستثناه من جنسه، نقول هذا استثناء متصل. لكن نقول لا، ليس استثناء متصلا، وإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه. لماذا؟ لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، وهذا ضابط لا بد من توفيره في الاستثناء المتصل. لا يذوقون فيها، يعني الدار الآخرة، لا يذوقون فيها الموت، إذن عدم ذوق الموت في الدار الآخرة إلا الموتة الأولى هو ذوقه في الدنيا. المحكوم به على المستثنى منه عدم ذوقه في الآخرة، عدم ذوق الموت إلا الموتة الأولى، المحكوم به على المستثنى ذوقه في الدنيا، إلا الموتة الأولى في الدنيا. هل هما نقيضان؟ عدم ذوقه في الآخرة هل هو نقيض ذوقه في الدنيا؟ عدم الذوق وذوق الموت لماذا يقول؟ ها ايش رايكم؟ المستثنى منه عدم ذوقه، المستثنى ذوقه، عدم ذوق وذوق، ها نقيضان؟ ها الجهه مفكه، نقيضان؟ نعم صحيح، الجهه مفكه صحيح، بس احتاج الى تفصيل. نقول ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا، وعدم ذوقه في الآخرة نقيضه ذوقه في الآخرة. أما إذا اختلفت بين الدنيا والآخرة نقول الجهة منفكة، فهذان خلافان أو ضدان، ولا نقول إنهما نقيضان. إذن الآية هنا لا يذوقون فيها الموت، عدم ذوقه في الآخرة إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، إذن لم يحكم على ما بعد إلا بنقيض الحكم على المستثنى منه. لو كان نقيضه لقال عدم ذوقه في الآخرة إلا الموتة الأولى وهو ذوقه في الآخرة، لأن الآخرة ينظر لها باستقلال عن الدنيا، ذوقه في الآخرة عدم ذوقه في الآخرة، هذا نقيضان. في الدنيا ذوقه وعدم ذوقه نقيضان. أما إذا كان الاعتبار الدنيا والآخرة فهما خلافان لا نقيضان، واضحة؟ النقيضان يكون باعتبار الدنيا فقط لا باعتبار الآخرة، أو باعتبار الآخرة فقط لا باعتبار الدنيا، وهنا الآية باعتبار الدنيا والآخرة. لا يذوقون فيها الموت في الآخرة إلا الموتة الأولى في الدنيا، فليس بنقيضين بل هما خلافان، بل هما خلافان. إذن نقول ضابط الاستثناء المتصل أن يوجد فيه أمران: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، الثاني أن يكون المحكوم به على المستثنى نقيض الحكم على المستثنى منه. إن انتفى الأول أو الثاني حكمنا عليه بأنه منقطع، بأنه استثناء منقطع. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. إذن الكلام الذي يختص بنا هنا قوله والأصل فيه أن مستثناه من جنسه هو الذي يعتبر من المخصصات، أما وجاز من سواه نقول هذا ذكره استطرادا وليس من المخصصات، وليس من المخصصات. والاستثناء المتصل عرفه القرافي بقوله أن تحكم على جنس ما حكمت به أولا بنقيض ما حكمت به أولا، فمتى انخرم أحد هذين القيدين كان منقطعا. وعليه عرف أيضا المنقطع بأنه أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا، تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا، أو بغير نقيض ما حكمت به أولا ولو كان على جنسه، ولو كان على جنسه. ثم قال وجاز أن يقدم المستثنى، وشرط أيضا لظهور المعنى. وجاز هذا يذكر في لماذا جاز كما ذكره في السابق وجاز من سواه. الجواز قد يراد به دفع المنع، وهذا يأتي في الكتب الفقهية كثير، يجوز كذا وقد يكون مستحبا أو واجبا، يعني قد يطلق الجواز ويراد به الوجوب، هذا استطراد أيضا، قد يطلق الجواز ويراد به الوجوب أو السنة. فيأتي مثلا من منع مسألة ما قال لا يجوز، تقول لا يجوز، ويكون المراد بالجواز ماذا؟ أنه يجوز مأذون به على جهة الاستحباب أو مأذون به على جهة الوجوب. فالجواز لا ينافي الاستحباب ولا ينافي الوجوب، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن إلى دم السلمة سبق معنا. هنا وجاز المراد به دفع من منع، كما قال في الأول وجاز من سواه جاز، أراد به دفع من دفع قول من منع. وجاز أن يقدم المستثنى، أن يقدم المستثنى على ماذا؟ على المستثنى منه. ولما لا نقول على العامل؟ إلا زيدا قام القوم، كلام عام هنا. وجاز أن يقدم المستثنى على ماذا؟ على المستثنى منه. قيل وعلى العامل أيضا، إلا زيدا قام القوم، لكن من اشترط الاتصال يمنع هذا باتفاق. كل من اشترط الاتصال قال يمنع أن يتقدم المستثنى على العامل، وإنما الذي عني هنا لأنه قال وشرطه أن لا يرى منفصلا، حينئذ نقول مراده وجاز أن يقدم المستثنى، أي لفظ المستثنى مع أداة الاستثناء على المستثنى منه دون العامل. فيقال قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، هذا يجوز أو لا؟ ما دليل الجواز؟ الوقوع. حسنت، نعم، دليل الجواز الوقوع، هكذا يقال. هل يخصص الكتاب بالإجماع؟ نقول نعم، دليله الوقوع. هل يخصص العام مطلقا؟ هكذا القاعدة. هل العام يقبل التخصيص؟ نقول نعم، دليله الوقوع، نستدل بالوقوع على جواز التخصيص. هنا نقول يقدم المستثنى على المستثنى منه مع أداته، مع أداة، يعني لا يقال قام زيدا القوم إلا، هل يصح؟ نقول لا، ما يصح هذا، هذا بالإجماع، يعني مع أداته، مع أداته قام إلا زيدا القوم. هل هناك دليل مشهور أو شيء يعني بيته؟ أي فمالي أو مالية إلا آل أحمد شيعة، ومالي إلا مذهب الحق مذهبه، فمالي إلا، فمالي شيعة إلا آل أحمد، هذا المستثنى قدمه على المبتدأ، فمالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهبه. إذن قدم المستثنى هنا على المستثنى منه لوروده سماعا، ولأنه لا يخل بالفهم، هكذا قال ابن قدامة، ولأنه لا يخل بالفهم. وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا، الشرط أيضا، أيضا شرابها مفعول مطلق والعامل محذوف، آضى يئيض أيضا صار مصدرا، مفعول مطلق، مفعول مطلق بمعنى رجع، يعني ونرجع رجوعا إلى ذكر جواز تقديم الشرط كما ذكرناه في المستثنى. ها؟ والشرط أيضا، يعني والشرط جاز أن يتقدم على المشروط، لكن نقيد الشرط هنا بالشرط اللفظي وليس الشرط الوجودي، لأن الوجودي بالطبع لا يمكن أن يوجد قبل أن يوجد الشرط قبل المشروط، إن جاء زيد فأكرمه. الشرط الوجودي ما هو؟ مجيء زيد، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يتقدم الإكرام قبل مجيء زيد؟ ما يمكن. إن خرجت من البيت فأنت طالق، لا يمكن الطلاق أن يتقدم على خروجها من البيت، يمكن؟ ما يمكن. لكن المراد هنا الشرط اللفظي وليس المراد الشرط الوجودي. والشرط أيضا، أما الشرط الوجودي فيجب أن يتقدم على المشروط. نعم، أنا عكست الآن، نقول الشرط الوجودي يجب أن يتقدم على المشروط، يعني لا يثبت الطلاق الذي هو جواب الشرط إلا إذا وجد الشرط الوجودي وهو الخروج مثلا، وهو الخروج عكس ما ذكرته أولا. والشرط أيضا لظهور المعنى، شرط أيضا، شرط أيضا إن جاءوك بنو تميم فأكرمهم. ها، صح التركيب هذا؟ إن جاءوك بنو تميم فأكرمهم. ها؟ أكرم بني تميم إن جاءوك، هذا الأصل، أكرم بني تميم إن جاءوك. إن جاءوك إن حرف شرط، جاءوك فعل شرط، أين الجواب؟ محذوف. لما حذف؟ ما سبق. أكرم بني تميم والشرط كالمبتدأ، أو جواب الشرط كالمبتدأ، إذا دل دليل عليه جاز حذفه. فحينئذ أكرم بني تميم إن جاءوك فأكرمهم، هذا الأصل، فحذف فأكرمه لدلالة ما قبله عليه. يجوز أن يقدم الشرط فيقال إن جاءوك ها فأكرم بني تميم، إن جاءوك فأكرم بني تميم، فأكرم بني تميم إن جاءوك، هذا متأخر، يجوز تقديمه إن جاءوك فأكرم بني تميم، فأكرم بني تميم. والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني يجوز تقديم الشرط على المشروط متى؟ لظهور المعنى، يعني إذا ظهر المعنى، لأن اللام هذه للتعليم، ولظهور المعنى. هذا جار مجرور متعلق بقوله جاز، جاز أن يقدم، أن يقدم أنه ما دخل عليه في تأويل مصدر فاعل، وجاز تقديم المستثنى والشرط لظهور المعنى، وجاز تقديم المستثنى والشرط لظهور المعنى. إذن قول لظهور المعنى وإيضاح المعنى وعدم الخفاء وعدم الالتباس، حينئذ جاز أن يقدم المستثنى والشرط. هذه علة لجواز تقديم المستثنى على مستثنى منه، والشرط على المشروط وعلى المشروط. إذن نقول هذا باب أو الكلام في دليل الثالث، وهو الاستثناء بشروطه، ولا بد من النظر في هذه الشروط، لأنه يترتب عليها أحكام شرعية، وهناك أمور مختلفة فيها في المطولات تأتيكم إن شاء الله تعالى. ثم قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.